الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فإن مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم الشيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بقول لك يا عم الشيخ، الحيوانات اللي الناس بتحرمها دي مثلا زي مثل الثعلب والحاجات زي كده، يجوز عن حرام تحنيط؟ التحنيط إذا كان لفائدة فليس بحرام، فهو لا يأخذ حكم التصوير، لأنه في الأصل مخلوق لله من مخلوقات الله سبحانه، ليست فيه مضاهاة بخلق الله. السلام عليكم. طيب بالنسبة للطيور يا شيخ، لو واحد قتل مثلا طيور تعلاش مثلا حمام بالخطأ ولا دجاج ولا أي حاجة، ممكن يديهم ثمن يعني تعويض له؟ نعم، قتل دجاجة شخص خطأ أو طائرا لشخص خطأ يدفع ثمنه له، ما في مشكلة. ماشي يا شيخ، جزاك الله خير وبارك الله فيك. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل لك، جزاك الله وبركاته. ثلاثة أحاديث فقط، اسأل عن ثلاثة أحاديث لأن غيرك يريد أن يسأل. الحديث الأول، حديث عمرو بن ربيعة رضي الله عنه، ما من عبد يصلي على النبي إلا صلى عليه الملائكة، المهم يصلي عليه وقلنا العبد من ذلك. ما سمعت إلا دوي صوت لا أفقه ما يقال. ما من عبد يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة، ما دام يصلي علي فليصلي العبد من ذلك. بهذا اللفظ ضعيف، لكن عندنا أحاديث قد تقوم مقامه. تفضل. الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة. سنده ضعيف، حديث عائشة في تفسير قول الله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أهم يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. هذا الحديث في سنده ضعف، ولكن المعنى له شواهد. نعم. أحسن الله إليكم. في حديث الثالث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم شئت. هذا الحديث فيه بعض الكلام، ويرجع إلى حديث قتيلة بن صيفي وحديث حذيفة بن اليمان، في بعض الروابط بينها في الأسانيد، لكن عموما المعنى يصح. لا نقول ما شاء محمد، إنما نقول ما شاء الله ثم شاء محمد، أو ما شاء الله وحده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة شيخ، حضرتك سامعني؟ أيوة أسمعك الحمد لله. تمام. أنا أعمل مع شركاء في إدارة شركة الترجمة، ومن الخدمات المطلوبة الترجمة مع مراجعة الترجمة. تمام. هذه خدمة مختلفة عن الترجمة المنفردة، يعني الترجمة المنفردة بسعر والترجمة مع المراجعة بسعر آخر أغلى يعني. تمام. ولكن في أغلب الأحيان لما نطلب منا الترجمة مع المراجعة نقوم بالترجمة فقط ونسلم العميل. تمام. ما نطلب منا الخدمتين يعني. والسبب في رأي الشركاء يعني إن هما يعني إن العميل راضي بالنتيجة النهائية وراضي بالجودة يعني. من الجوده المطلوبه تمام، وما فيش اي مشاكل والعميل ما اشتكاش يعني من الجوده. وان يعني في راي الشركاء ان بعض الفحوصات اللي احنا بنعملها على الملفات قبل التسليم فحوصات دقيقه، ف يعني بتعلي جوده الترجمه، ولكن مش بنعمل المراجعه كما يطلب العميل. المراجعه لا بس عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا اتفضل الخص ما فهمته. انتم شركه ترجمه كده مظبوط؟ زيد وعمرو وخالد. جميل. زيد وعمرو وخالد، انا جئت اليكم لثقتي فيكم والعلم بمهارتكم بعمل كي تترجمونه. تمام. فانتم تاتون بمترجمين صغار، مترجمين غيركم ليسوا على درجاتكم من الكفاءه يترجمون لي ما اريده. لا لا يا مولانا، مش كده. لا مالي طيب. لا انا مدير الشركه، انا مدير الشركه ومعي شركاء يعني. أيوة. احنا في اداره الشركه ولسنا مترجمين يعني. ايوه تمام. وانا عميل يطلب من الشركه، مننا احنا كشركه، ان احنا نترجم بمترجمين محترفين. ايوه تمام. يطلب مننا ان نقوم بالترجمه ثم المراجعه على الترجمه. كويس. حسن. باثنين مترجمين، يعني مترجم يترجم ومترجم اخر يراجع عليه. ماشي. يتاكد من صحه ودقه الترجمه يعني. ولكن احنا ما نقوم به في الواقع هو الترجمه فقط بدون مرحله المراجعه. والذي يقوم بالترجمه هو واحد ذو خبره يعني قليل الاخطاء وذو خبره، كانه هو يعني بدون اي مشاكل في الترجمه في اغلب الظن يعني. فهل هذا في يعني في يعني هم يريدون منكم شيئين، الترجمه والمراجعه. وأنتم أتيتم بموظف ماهر من وجهة نظركم يقوم بالأمرين معا. مظبوط. يبقى الأمر بقى في النهاية المنتج النهائي. المنتج النهائي هو المطلوب ولا المنتج النهائي غير المطلوب؟ يعني أنتم تختصروا موظف إنه المراجع، تختصروا موظف هو المراجع مقابل انكم بتاتون بواحد فعال اقوى منه في الاصل يغطي مهنه المراجع. مظبوط. العبره بالمنتج النهائي. تمام. ثم في شيء، هل انتم اذا اخبرتهم بهذا سيقبلون او في نفوسكم حرج من ذلك؟ لا، في حرج وممكن ما يقبلوش يعني. اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسم ما حاك في الصدر وكريت ان يطلع عليه الناس. بارك الله فيك. طيب سؤال اخر. اذا اقترح الشركاء ان يعني ان نترجم ونراجع في بعض المشاريع والبعض الاخر لا، لسبب ان يعني توقيت التسليم قريب يعني مش هنلحق نستلم المشروع. ف ما هو صدر. لا عفوا عفوا، كونك لن تستطيع ان تسلم المشروع في المده الزمنيه المحدده فتاتي على حساب جوده العمل، لا يجوز. تمام. نعم. تمام. طيب اذا الشركاء رفضوا الفكره ان احنا نترجم ونراجع في كل المشاريع، وانا اخبر العملاء بذلك. لا، اذا كان هم رفضوا ان احنا نخبر العملاء، هل اترك الشركه جمله وتفصيلا ولا احاول قدر الامكان؟ لا، بين للعميل، قل للعميل اللي انت قلته لي الان، قل عميل يا عميل نحن ناتي بواحد بيقوم بمهام الاثنين، مهام الترجمه ومهام المراجعه لانه جيد، ممكن نخفض لك شيء من السعر بحيث تقبل وتمشي الامور. لا انا قصدي لو الشركاء رفضوا ان احنا نبعت العميل يعني، هل يعني نحاول قدر الامكان ان احنا نترجم ونراجع بقدر الامكان؟ لازم لازم المنتج يطلع قد ما يكون. انتم طيب اتفقتم على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ده حضرتك يا شيخ. الحمد لله. يعني خارج المسجد. نعم. بنصلي الجمعة خارج المسجد. طيب، لكن تابعين لإمام المسجد. تمام. وبعدين الصبح احنا بنقفل الشارع يعني ساعات جنازة بتعدي. نعم. نقوم احنا نشيل الحفظ ونعدي الجنازة ولا الحفظ لما تخلصوا الجمعة؟ هو شارع عمومي. يعني هل أنتم تضرون المارة؟ بنقفل الشارع وساعات الجنازة بتبقى معدية يا شيخ، فبتنتظر إن إحنا نخلص الجمعة وبعد كده يمروا. إذا كان في ضرر لاحق بالمارة لا تصلوا في الشارع. طب إحنا الجنازة يا شيخ نشيل الحفر ونعدوها ولا نسيبها؟ يعني في جنازة ستمر؟ انتظرت الجنازة حوالي ربع ساعة قبل ما احنا خلصنا الجمعة وبعد كده مروا. لا لا، شيل الحصر ومشي الجنازة إذا كانت، إلا إذا كان هيصلي عليها في نفس المسجد. لا لا، صلوا في مسجد تاني وهم معديين ولاقونا احنا لا في افسحوا لهم وتقدموا والجنازة تمر. جزاك الله خير. حياكم. رجل جالس يعني على متن في يعني بيت قديم وقعت عليه بلكونة، فهل هو يعني صاحب البيت يعطيه تعويض؟ عفوا، رجل جالس على مقهى فسقط عليه سقف. بلكونه البيت قديم يعني بيت من الخمسينات. طبعا الراجل حصل له بتر في الايد والرجل. هي قضية تنظر، لكن قضية تنظر ويسمع فيها من الاطراف، وللقضاء دور في هذا وللهندسة. هو يجري تعويض، هو طلب تعويض لصاحب المنزل. أنا بقول لك هي قضية تنظر عند القضاء، وكل يقدم براهينه ومن ثم القضاء يقضي. قضية تسمع. القضاء عطى براءة، عطى سنة في الأول صاحب البيت، بعد كده عطى له براءة في الجلسة الثانية. بلا تزوير ولا غش؟ لا لا لا لا لا لا غش. هل هو بقى يدي للراجل المتضرر يعطيه مال ولا؟ والله لو أعطاه مالا تطيبا للخاطر فحسن. طب هو طالب مبلغ كبير يا شيخ، نص مليون والكلام ده. ما انا بقول لك القضاء اصلا ما اقدرش اتكلم فيها غيابي، القضاء سمع من الاطراف وقضى خلاص، والقضاء يتحملها بين يدي الله. نقول من باب الترضيه بس. جزاكم الله خيرا. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مولانا يحبك في الله. والله يا شيخ احبك الله الذي احبتنا فيه. الله يرضى عنك يا رب. سؤال معلش يا مولانا. تفضل. لقيت من المعلوم من الاول كانت القبلة متوجهة ناحية المسجد الاقصى، صحيح؟ نعم، بيت المقدس. الخطر على بالي السؤال، اللي كانوا يصلوا داخل المسجد الاقصى كانوا يتجهوا الى اي اتجاه يا مولانا؟ كان الذي يصلون في الحرم الان يتجهوا الى اي اتجاه؟ الى الكعبة. لكن هل كان داخل المسجد الاقصى حاجة مثل الكعبة مثلا؟ طبعا لا، مش كعبة، ما فيش الا كعبة واحدة، لكن لهم قبلة. موجود هو افهم الكلام. انا الان لم اصوب وجهي ناحيه المسجد الاقصى، فنفس اللي في المسجد الاقصى يصوب وجهه في اتجاهي، فقبلته ستكون للامام. السلام عليكم. بعدين احرص على ما ينفعك يا اخي. معلش يا مولانا، طب سؤال ثاني. لا احرص، اذا كان سؤال كده مش هجاوبه. لا لا، مشكله ان شاء الله. احرص على النافع. جزاك الله. انا واحد سالوني السؤال ده يا مولانا. الله، وانا مالي مال واحد سالك؟ انت تطلع بلاياك علينا ليه؟ اسال اسئله نافعه. السنن في صلاه التراويح يا مولانا، الدعاء القنوت يكون، هل يكون بعض قبل الركوع والبعض بعد الركوع ولا كله بعد الركوع؟ الاكثرون من العلماء، تقصد الوتر، تقصد دعاء الوتر يا سائلي؟ ايوه ايوه يا مولانا. أيوة مولان. بعد الركوع عند الاكثرين. السلام عليكم. طبعا هو في الوتر ما اتى حديث عن رسول الله، افهم بس العلم العام يعني، يعني الذي ذكرت وقال علماء بس. في دعاء القنوت في الوتر، اولا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه السند بانه قنت في الوتر. الحديث الذي ورد عنه هو نفسه يقنط في الوتر هو من فعل نفسه لا يثبت، لكن الذي ورد في الباب من المرفوع حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن. في رواية: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. هذا الذي ورد في الإجمال مرفوعا، لكن الصحابة كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان. لكن لا مانع أيضا من القنوت، لكن تفصيل القول هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، عن رسول الله لم يثبت نص يقول في الوتر خاصة أنه قبل أو بعد الركوع، لكن أخذ ذلك الحكم من قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في صلوات في صلاة الفجر. فالقنوت كان بعد الركوع، كان بعد الركوع، فجرا عليه قال القنوت في الوتر يكون بعد الركوع. أرجو أن أكون قد أوضحت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا في الدعاء وأنا ساجدة يعني ما بدعيش وأنا ساجدة، نفسي قصير وما بدعيش وأنا ساجدة، بفضل بكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة، بعد التحيات، في قيام الليل، في أي وقت، بس وأنا ساجدة ما بعرفش أدعي كتير، لأني بقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وخلاص. ما عليك إثم ولا تسريب، الأخت تريد أن تمتثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، فقمن أي جدير أن يستجاب لكم، تريد أن تمتثل لكن تقول قدراتها الصحية لا تساعدها على أن تطيل السجود، فتفعل الذي تراه واجبا وهو التسبيح، التسبيح وإن كان البعض يرونه مستحبا أيضا، ولكنها تعتاض عن الدعاء في السجود لمرضها لعجزها عنه، بدعاء في الأوقات التي ترجى فيها الإجابة كالثلث الأخير من الليل كبين الأذان والإقامة إلى غير ذلك، لا مانع أبدا، والصلاة صحيحة وأنت مأجورة لعجزك، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شارككم الأجر حبسهم العذر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين يا شيخ. سألي. هو أول سؤال هو بالنسبة لنيلة النصف من شعبان، إن الله يغفر لجميع المسلمين ما عدا مشرك أو مشاحن، لو أنا مثلا يعني كنت ناوية فعلا إن أنا أكلم كل الناس مثلا اللي ما كلمتهمش من زمان، أو اللي في مثلا بينهم وبين أهلي مشاكل يعني من قريب وكده، بحيث ان انا اتواصل معاهم كصلة رحم، وما يعني الظروف ما سمحتش ان انا اكلمهم. على العموم بختصر عليك القول، حديث ليلة النصف من شعبان سنده ضعيف، وربنا يجازيك على قدر نواياك، والامر متاح والاستدراك وارد، قصرت في شيء يمكن ان تفعليه الان، بارك الله فيك. أما حديث ليلة النصف فأراه ضعيفا. تمام. يعني أنا لو كلمتهم في أي وقت من الأيام دي عادي يعني. لكن كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات بادري. تمام. شكرا. السلام عليكم. طيب. نعم. سؤال تاني يا شيخ بعد اسمك. نعم. دلوقتي أنا لو عليا مثلا صلوات فائتة وكنت عايزة أقضيها، هل ينفع أقضيها في الوقت ما بين الشروق إلى الظهر؟ ينفع طبعا. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحتي يا شيخ، أنا لو ندرت ندر مثلا إن أنا أعمل يوم الثلاث، والثلاث دوت عدى ما عملتوش، فعملته الثلاث التاني، هل كده يسكت الندر ولا أدفع كفارة ندر؟ أنت كنت مقيدة بالثلاثاء يعني لعلة معينة أو لغير علة؟ أو لحاجة معينة وما عملتش الثلاث ده، عملت الثلاثة تاني. لا عفوا عفوا اتفضل. أنت قلت لله علي أن أفعل يوم الثلاثاء هذا شيئا معينا، العلة المعينة مقيدة بالثلاثاء، عجزت أو لم تفعلي، لم تفعلي، فأنت تريدين أن تقول أعملها الثلاث القادم حتلاقيني اسم الثلاثاء مشترك. لا، كلام مبني على نيتك. لماذا هذا الثلاثاء؟ أن ما قصدت أنت يوم الثلاثاء لعلة شرعية. يعني إذا كان مثلا في فضيلة يوم الثلاثاء بعينه في كل أسبوع نقول لك لا بأس، لكن ما هنالك. لا، هو كان في نيته اللي هو يوم واحد بس. لا خلاص، عليك كفارة النذر. وبعد كده بيسقط النذر يعني؟ يعني إذا كان بالإمكان الحديث مثلا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أعيد النذر وكفري كفارة يمين. ماشي يا شيخنا، بس أنا يعني أنا النذر اللي أنا قلته أنا عملته، بس ما عملتش اللي أنا قلت عليه. لم تصنعيه مقيدا بالوقت، كفري كفري كفارة يمين. معلش يا شيخ، سألتني بعدين. نعم نعم، ماذا قلتي؟ يا شيخنا بيجيلي صداع، ما أقدرش إن أنا أحط دماغي في الأرض وأصلي. صداع لا تستطيعين. ينفع ان انا مثلا احط مخدة او ان انا اصلي على كرسي؟ السؤال، امرأة لا تستطيع السجود لمرض، هل يجزئها ان تسجد على شيء ترفعه، كرسي مثلا او مخدة او شيء؟ اذا كنت عاجزة جاهز، غير عاجزة لا يجوز. خلاص ماشي شيخ، ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، عندي سؤال يا شيخ. تفضل. هل يجوز الخروج من الاعتكاف في رمضان لاجل حضور درس؟ لا، لا يجوز، لا يجوز لك ان تخرج من المعتكف اذا كنت نويت العشر لحضور درس. طب ما هو في ضرر عليا ان انا ضرر عليا ان انا ممكن اتاخر في الدراسه. خلاص ما تعتكف في الليالي، الدرس ده ليل ولا نهار؟ لا بيبقى في النهار. خلاص تنوي اعتكاف في الليالي، يجوز ان تعتكف في الليالي فقط دون الايام، هذا جائز لك ان تعتكف في الليالي من اجل ابتغاء ليله القدر. طيب عندي سؤال، اخر سؤال معلش. اسال. هو انا كنت يعني حلفت ان انا لو عملت ذنب معين هصوم يومين، فانا بقالي ثلاث سنين بعمل الذنب ده، فيعني الايام اتقسمت عليهم مش عارف اعمل ثلاث سنين ما صورة النذر؟ يعني انا قلت ان انا مش هعمل الذنب ده، ولو عملت الذنب ده هل صوم يومين. هل عفوا عفوا، هل قلت كلما عملت الذنب صمت يومين او مرة واحدة؟ لا، قلت او لو عملت الذنب ده على طول على طول هصوم يومين. افهم الكلام، في فرق بين ان انا اقول ان اكلت ساصوم يومين فاكلت صمت يومين، لكن إذا قلت على سبيل المثال أي مرة أكل فيها لازم أصوم يومين، اختلف الحكم. فمن أجل هذا أردت أن أسمع صيغة اللفظ الذي أنت تكلمت به. لا، أنا قلت كل ما أعمل الذنب ده أصوم يومين. كل ما، خلاص كل ما تعمله صوم يومين، أو سيب الذنب أصلا. ما أنا صرفته بس في ثلاث سنين عليا. ما انت على ما على ما تلفظت به، كلما اذنبت صمت يومين، تأدب ولا تذنب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، حالي طيب. لو سمحت، انا حكم التصوير بالموبايل، والفرق بين التصوير الموبايل والتصوير الفوتوغرافي المحرم. لا، التصوير الموبايل اخف شويه كالمراه، يعني قريب الشبه بالمراه. يعني بس رايته تثبيت صورة المرأة بس كده. والفرق بين ايه اللي هو التصوير الفوتوغرافي المقصود بيه تحريم؟ التصوير اللي في الاستديوهات اللي انت عارفه، اللي هو لا انا اقصد الكاميرا اللي فيه كاميرا فوتوغرافر عادل الصور بس من غير تغيير خلق الله. السلام عليكم ورحمه الله. يكفيني. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. صحتك يا شيخنا. محتاج اسالك سؤال. لو شخص سب دين، سب الدين فده كفر. طيب لو رجع وتاب ان شاء الله اعماله تحبط ولا بعد التوبه ترجع له اعماله؟ ربي الامر لله. خلاص تمام يا شيخ. لكن اذا كنت حججت لا يبطل حجك. انه جهلا اظن سبه، سبه للدين لا يقصد ابدا يعني اهانه هذا الدين، لكن احنا عقبنا العقوبه نقول كافر ويشهد الشهادتين، لكن هل تحبط اعماله كلها ولو رجع؟ ترجع الاعمال او لا؟ دي مساله لا صعب عليه كله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ازيك ازي حضرتك؟ الحمد لله طيب. الله يبارك لنا فيه. رجل تزوج امراه بس من غير ولي، فالمأذون قال يجوز ان ولي عشان كان ابوها رافض، وبعد كده طلعها عشان يجيب الولي، وحضر الزوجه تاني زواج تاني بولي كان ابنها معدي 21 سنه. طيب فما جه طلعها تاني كده اتحسب الطلقتين ولا الاوليه ما تتحسبش؟ هو كان دخل بها او لم يدخل؟ اتجوز وكتب كتابه تمام بس من غير ولي. دخل بقى. افهم الكلام بس. افهم الكلام بس. اتفضل. افهم الكلام. هو تزوج اولا بدون ولي. تمام. دخل بها او لم يدخل؟ دخل بها. دخل بها. ماشي. وبعد كده طلقها. طلقها. سهله بس. سهله. طلقها. وتزوجها ثانيه بولي. بولي. بولي. نحن بين امرين. يعني طبعا السؤال ده بيسال ليك دائما عشان هو مثلا ممكن يكون طلقها مرتين اخريين بعد التطليقه الاولى فيريد ان يبقى معها تطليقه رابعه. طيب. السؤال السائل هذا سؤال محتال شوي. هو النظام يا اخوه كالاتي. هو تزوج امراه بدون ولي ودخل بها وبعد ذلك طلقها وتزوجها حسب التطليقة ولا يريد أن يحسبها، تزوجها بعد ذلك وطلقها مرتين، هل يضم الأولى إلى المرتين وتكون الثالثة وتكون ثلاثة تحرم، أم يحذف الأولى ويعيش مرة كي يطلق رابعة على أساس الأولى لم تحسب فيعيش في الحرام؟ فسأقول لك الآتي ذكر. أنت الشخص السائل بين أمرين، إما أن يقال إنه عاش في الزنا في المرة الأولى ومن ثم أولاده الذين أنجبهم أولاد شبهة، أولاد شبهة على الأقل، أو نعذره بجهله ونقول خلاص تزوجت بدون ولي فأنت جاهل لكنها محسوبة، وما نستطيع أن نفتيها نقول خلاص طلقت عش معها مرة لتطليقة الرابعة، لا نتحمله أمام الله. فكوننا نتجه إلى العذر بالجهل في هذه المسألة إن كنت جاهلا ونحسب عليك أولى من قولنا أنك كنت تعيش في الحرام، فعلى ذلك هي محسوبة والتطليقتان اللتان بعدها محسوبتان ولا تحل له المرأة إلا أن تنكح زوجا غيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. الله عليك ادعي اولاد ربنا يهديهم. الله يهديهم ويهدي ذرياتنا وذريات المسلمين يا رب. ثلاث اسئله. سلي. هل يجوز الصلاه من لا يحسن الوضوء ولا القراءه؟ كيف لا يحسن الوضوء؟ فهمينا كيف لا يحسن؟ جهل. نعم؟ جهل. ايوه يعني او تهاون. جهل او تهاون. عفوا عفوا. نعم. هل أنت مأمورة أن تتتبعي الإمام أنه يحسن الوضوء أو لا يحسنه؟ هو مش إمام، هو في البيت، صلاة في البيت. يعني زوجك يعني. إذا كان لا يحسن الوضوء يعني يترك ركنا لا تصلي بعد لأن صلاته باطلة. نعم. والقراءة لا يحسن القراءة. أيضا نفس ما حجم الخطأ في القراءة هو الذي يبنى عليه. فيها جهل كثير. يعني إذا كنت موسوسة تقولين ما مدس خمس حركات أو ما لم يمد ست حركات. لا لا لا لا كده تتحمل. ها؟ القراءة نفسها الحروف ما بيعرفش ما استطيع ان اتكلم الا يعني الحكم على شيء فرع عن تصوره. السلام عليكم. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. في سيده مريضه فوق ال70 ما بتقدرش توصل لغايه الحمام. تقدر بس تفصل الاشعه وتروح تعتني في السن اللي بتتيمم بعد كده. هل يجوز صلاتها بكده بالطريقه دي؟ يا اختي هي عاجزه. هي عاجزة عن غسل أركان الوضوء أم ماذا؟ ما تستطيعش تقف كتير. ما تتفضل وهي جالسة. يعني إذا كانت عاجزة عن غسل أركان الوضوء لا حكم. تتيمم. تحسن ما استطعت وتتيمم. لكن تستطيع أن تجلس وتتوضأ وهي جالسة ولو بالخرطوم تغسل رجلها. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. سؤال ثالث لو سمحت. أسئلتك عويصة كلها ليه كده؟ اتفضلي. ايه الأولى إن الواحد هيعمل وليمة مثلا يفطر صايمين. الفطار للصايم أفضل ولا الصيام المعدم الفاطر؟ الإفطار للصايم أفضل أو ماذا؟ الصايم اللي هو مبتدع أو الفاطر المعدم المفطر. بالله أعيديني السؤال لأني ما أسمعش. يعني تريد أن تعمل وليمة تذبح ذبيحة. نعم. كده نعم. السؤال نعم. السؤال هي عاملاها عشان تفطر صايمين. طيب كويس حسن. وبعد في الاولى هنا يفطر الصايم اللي هو مقتضى ولا المفطر اللي هو معدم؟ الصايم اللي هو ايه معدم يعني ظروفه سيئه خالص يعني الصايم الفقير المعدم او الصايم القادم كضيف يعني او انهي اولى من انهي اولى من الثاني؟ الفقير المعدم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك في حضرتك. استاذنك واحده زوجها توفى الله من كام يوم وما عندهاش غير بنتين فيهم واحده متزوجه، فهل ليها ان هي تروح تقعد مع بنتها العيده ولا لازم في بيتها؟ اختاروا راي العلماء القائلين بجواز الانتقال، ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حجات ومعتمرات، وعلي كان يرحلهن رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله يقول بهذا الرأي، ومدرسة عليه بن عباس تقول بهذا الرأي بجواز الانتقال. ابن عمر يلزمها بالبقاء في بيت الزوجية، وينقل عن أبيه بسند فيه إرسال، وعن ابن مسعود وعثمان أنها تعتد في بيت الزوجية. تعويل عدد من الفقهاء على حديث لو ثبت لكان فيصلا، وهو حديث الفريعة بنت سنان رضي الله عنها، خرج زوجها في طلب أعبد الله قد أبقوا فأدركهم فقتلوه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لو ثبت لقلت به، لكن سنده في من به جهالة ولا يثبت الخبر. هذا بهذا القدر أجتزئ حامدا الله شاكرا لأنعمه، صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، سلمهم الله من كل سوء ومكروه. بارك الله في القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي والمسلمين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر من الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الكفر التي دخلت بلاد المسلمين، وكذلك من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرها من فئات العبث وفئات الابتداع التي دخلت في ديننا. والذين يطوفون بقبور الأموات ويسألون الأموات كشف الضر أو جلب النفع عملهم باطل، وإذا ماتوا على ذلك تحبط أعمالهم، لأن الله قال في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذا الذين يزعمون أن المسيح هو الله أو أنه ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة أو يكفرون ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفار يخلدون في النار عياذا بالله من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا